علينا حكمك، انشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا. سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد رب العالمين على هذا اللقاء المبارك في بيت من بيوته، ونحن جالسون إلى مائدة القرآن، أجل نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على عباده، بدليل سورة الرحمن. سورة الرحمن عبارة عن معرض للآلاء والنعم. رب العالمين يبدأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، بعد ذلك من خلق الإنسان علمه البيان، ذلك أن القرآن أغني في السعادة الدنيا لفوز الشيء يوم القيامة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعزم سورة الملك الإخوان أيسنسن حملة القرآن، أننا نعزم سورة الملك، لو كنا نقي معاه سنطبي السمان مش سنين، نطبي شهور تود حقيقة بتبدو سنة قدن سورة الملك. دي السؤال، وهذا أسلوب متبع في القرآن، هذا يقرأ عميك تسرت أغنو شكل السؤال، قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، ذلك أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى يحرر هذا العقل مش قاعد يتفكر، وجار وموني يحدد له مجال التفكير، مثال دني يفكر ده مش كتوضد إلى أن الملك خضر تبارك الذي بيده الملك، سورة الملك، الملك فعلا لله سبحانه وتعالى وحده، هذه مملكته، نشنين جزء من هذا الملك، إنا لله وإنا إليه راجعون، نشن قاع ماشي لكان رب العالمين وسنرجع إليه في يوم من الأيام. السؤال، قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يغور أدرول هذا الماء 490 والطموط، فمن يأتيكم من يخلف رب العالمين أو نديوي أمان عنصر الحياة. الجواب طبعا لا إله إلا الله رب العالمين وحدس أغمت سوء ومن أندر، ألم ترى أن الله يجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. مثال آخر، سورة القيامة، أقدم سورة النبذ السؤال، أبدن سورة قسم بعمل الدجال، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا، أيحسب الإنسان أقلن سرت أيحسب فيتسم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى شيء يسدول إلى أصل نشأته أبدا سرت أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أقدا سرت أتر إلى الأصل الزاد أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى منيو يجينا إن نخسن الهيكل العظمي منيو تجين في تلك النطفة خلاف رب العالمين ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة من الذي حول النطفة إلى علقة من يحول العلقة إلى مضغة؟ من يجين أين المضغة جوديس الهيكل العظمي؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. ألم يكن نطفة من مني تمنع ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ السؤال نرعون لسوب انتفيت في القرآن يغرب من سورة تجد أخذنس. سؤال: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يفكر ونخلق الأبداع عاجز على الإعادة على البعث والنشور؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أشي تفكر دماره؟ شي تقدع زمن تسريت تحولت بدك كم الفكر وند القرآن آياته مقروعة. روح إلى الكون، روح إلى علم الأجنة، أترك بدون المراحل العجيبة في الإنسان. ولقد علمتم النشأة الأولى، دنتو مراحل الجنينية، لقد علمتم حقيقة النشأة الأولى فلولا تذكرون. والنغم تسفغ من ظلمات الأرحام، قادر أن تسفغ من ظلمات الأرض يوم القيامة، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الملايير يخلق رب العالمين فينا وتموت على مر التاريخ كله، أتندشر كلهم مرة واحدة. سورة المرسلات والصورة، سورة المرسلات عبارة عن محاكمة للقلب البشري. ألم نخلقكم، لاحظ سؤال، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. أبدا سورة تقدر التغنف، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ما تولومين سواء الحديث سواء الوحي سواء كلام رب العالمين ستغدر من خلاف، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا لك أن نطبق أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، وهو ذكره في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. عشان رب العالمين مش نقار يبونتا. رسالة المسجد، الأصل رسالة المسجد الأصل من الرئيس الرئيسية دنتو خطرش من تكرب العالمين يغلب نتا على السفر من الظلمات إلى النور. شرط: يا أيها الذين آمنوا، نداء صرب العالمين، ما تغنيني اذكروا الله ذكرا ختي بسي ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بمعنى سبحوه بمعنى رد الأمر كله له سبحانه وتعالى. فسبحان الله من مي حين تمسون وحين تصبحون، ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هامي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بتتفرت هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وصلاته علينا سبحانه وتعالى دين لطف نفوس دين الهداية دين التوفيق أموني الدنيت. وكان بالمؤمنين رحيما، لخر تحيتهم يوم يلقونه ماذا؟ سلام، وأعد لهم أجرا كريما. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون، بتقدا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أبعامي أغني وجه مارو أغليني صاد والقرآن ذي الذكر، القرآن هو صاحب الذكر، أنت أغنيش أغلي التفوس إلى هذا الذكر، صاد والقرآن ذي الذكر. يمارو أن فون الذكر قليل في الواقع هامي، أبعامي بينا مغض استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، يعني يوت في الصميم عدو البشرية، أنساهم ذكر الله خلاص يربحت نديع، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان مباشرة لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ترس نجا أتنستيا ذكرك أذي عادش ديني التوفيق، أذي عادش ديني وطوف نفوس. إذا نشني من السن المعركة منيت الله قد قد، يعني السلاح النغضبات نشني لأن ذكره الكثير السلاح من هذا العدو المبين دبتا عن ست الذكر خلاص شيء كان السن يعني قد قد مش قارن النقط الاستراتيجية في المعركة، أنس منش غن المناورة منش غن المناور. النبي قلنا نموذج من ذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا من سورة الجاثية، أو سورة 400 اسمها سورة الجاثية، وترى كل أمة جاثية، دني المقصود بالأمة الجاثية دني الأمة من الأشقياء، هذا المستحيل رب العالمين أدي ذل السعداء يوم القيامة. أما شغلنا في سورة النمل، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. الأمم قابلت لك الأمة عبر التاريخ البشري كله 400 جزن رسل جزن الوحي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والناس فريقان إلا وسيستجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى إلا وسيعرض، المعرضين المكذبين يوم القيامة أتنحشر واحد سن، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. داني سورة الجاثية 400 رمزميك التقت لخرت أن نركبه المشهد ديك المشهد لاني السجود الأشقياء عندشن داني رب العالمين باركين بركن في فد نسن ديكت الهيئة ديس إهانة. أما شغلنا في سورة السجدة ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم تبجون سن الودي والخشيع أن يول سبحانه وتعالى في الدنيا هذا أن تبجون سن منكسة الودي من الذل، كانوا يدعون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى أصدق لندفر حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أرى كل أمة جاثية. أكرم 400 سن أعداد سن منش جاثين على ركبهم ينتظرون الفصل الأخير باش كتكبن في نار جهنم. يمارا نخزر بتات نصي وضم أون الحالتو. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. أتسلم ثلاثة تقارير. التقرير الأول اليوم تجزون ما كنتم تعملون. أدركني إلا لا شيء يضيع. ركز قدها فش ركز. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وني التقرير الثاني. التقرير الثالث إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. عطيهم بلنهم لكن تعاش ماموني هم لم. وإنما هناك رقابة شديدة جدا إلى درجة الاستنساخ. نسخة تبقى الأصل. تفتقعق الفرق. يمارس ومن الأشقياء يوم القيامة لا ينكرون. وإنما يتعجبون ما لهذا الكتاب لا يغادر ماذا بدنست بالظبط لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لختني عذ تمنى الدول ليصلحوا من شأنهم بين تمني الأشقياء يا ليتني كنت ترابا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا زار اديني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني فيت سنت لم اتخذ فلانا خليلا وكان غيول جغ فلان دم دشل لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ما رأوا الليت في أي سياق تسد ننا الليت من سورة الجاثية. انظر الى مطلع الصورة معنى ابدا سريت بتغنى بديس من بعد انظر الى اخر الصورة. والقرآن دقن البناء الى المحكم اما شيء الا كل اتري في مداره يجي رب العالمين بدقة او الخلق او السماوات مشينا زي ما نطوروا في سورة الملك خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور من تشقق من تصدع اعتقد ان خلل ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ارقب تعاود التبت فارجع البصر شي نرقب الزرها خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت مترقبت وتخزر يقل الخلل دين عاود تبت والتفت عمري يقل الخلل ينقلب لك البصر خاسئا وهو حسير. سوى من ربع من الجول لنانا فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الافتتاحية هكذا بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. مصدر هذا الكتاب اسمني من الله العزيز الحكيم. وني ذا بدن تسريت اخذن تسريت النعزم قوله سبحانه وتعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. العزيز الحكيم أبدع، العزيز الحكيم أقدع. بتغنني العزيز الحكيم، أغنني إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. الآية ده البرهان، ده الدليل الذي يستوقفك. أتدرك العظمة من خالق سبحانه وتعالى تسنت من خلالها. أنك الإشارة قف بد ارق معون ليته. تون طلب سن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سندوي قرش خلاف القرآن سندوي الخارقة مش كذا من لحظ. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، دين مقصود بالآية ذاني خاتي الآيات المقروءة. المقصود طلب مني قرش عاد خارق للعادة أن عصى موسى. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. إيناس قل إن الله قادر على أن ينزل آية. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. طبعا من ناس النبي صلى الله عليه وسلم إيناس قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولي عاجز، ولكن أكثرهم لا يعلمون. بعد أن نسقل الآيات اللي أنت في الكون، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. كذلك النبات، كل نبت في حد ذاته آية من آيات الله. أولم يروا إلى الأرض كما انبتنا فيها من كل زوج كريم، سورة الشعراء، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كلها آيات خارقة. إن في السماوات والأرض كل ما عليك فهو سماء. أيضا زنجنا من المخلوقات كلها آيات. سورة قاف، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، سواء كان على مستوى الأفراد من الجماعات من الدول. ليس هناك اتباع لمنهاج الله أفصل فهم في أمر مريج. شخص التفت ولفه ممنس لعيلة تلا في أمر مريج. مجتمع بدون قرآن أفصل إلا في أمر مريج. كأخزر الدول دول بأكملها تلا في أمر مريج. خاطر هامي كذبوا بالحق لما جاءهم مباشرة ربي يحكم يعني فهم في أمر مريج. يمر منش غندوا للا هذا الحق أفلم ينظروا الزار. أمر من الله قل انظروا مش كتوض ما تسلم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فلينظر الإنسان مما خلق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. النظر الزار. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل خطي لبعض لكل عبد منيب. أي عبد يخسدته بتوبة النصوح شيء نبدأ لما شعروا أنني ماروا في هذه الصورة صورة الجاثية. هذا هدى دون الأبري هديت في الصفحة المقابلة. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. في خلقنا آيات لا تعد ولا تحصى، وما يبث من دابة، ما ينشر وما يفرق من دواب، هم آية. لماذا السؤال؟ الخضرج هي دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، بحيث لو كانوا كل مدنا جرون قال خلقت نشرة من هذه الدواب الحقيرة، نشرة من الحشرات وتنجم، مهما دقت مهما صغرت هذه الدابة. بعدين نينا في أواخر سورة الحج، يا أيها الناس، تخزر لك تحدي عجيب وهو قائم إلى يوم القيامة. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا يكن، فكيف بالأعذاب التي لا تعد ولا تحصى من الذباب. تقت فتقت، فكيف بالملايير من النمل. النحل تقت، فكيف بالملايير. الحوت تقت، فكيف مارو. لو كان نفتح المجال لتوت كل حد غنيني يكسد دابتي السند، اتخذ المشان عجيب ورهيب، اتخذ توازن الى جرب العالمين في الكون. نشو كان وجه ربي متحكم في التكاثر الا في البحار، لاصبحت المحيطات كلها مع البحار كتلة واحدة من اللحم، سفن الجرد. مش ربي متحكم في التكاثر الا في البحار وفي الكون كله. لو كان ربي وجه متحكم في تكاثر الذباب وتجمن عش يجينا غمنشن، يدين يكون توازن الدواب والانعام. تخيل حقيقة رهيبة دين بتا قعون الخلق اقضي كل لفائدة الانسان. اغني رب العالمين، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. كل يكتفت، كل يكتنحل، كل يكت البعض، كل يكت البقت. إلي خلقت رب العالمين لحكمة، لما أرني وضع ونحكمة مدني وضن ونوضن ونشرى وضن. خاطرين أنا وسخر لكم ما رغنيني داني تسريتو، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض يكملس جميعا، بمعنى بدون استثناء جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مش كتوض أدين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعني دونك تسبيح عميق بمعنى أي شيء تخلقت قاطع عبثا. ربنا ما خلقت هذا إشارة إلى كل شيء، ما خلقت هذا باطلا سبحانك. بلغنيني وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ونتسبح بمعنى ننزه الله سبحانه وتعالى إلى الذي خلق القنشرة أما عبثا أن صدفة أن يخلق ما سيمان سلاش. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. قعون الدواب أغني رب العالمين خلقت سومان، والله خلق كل دابة من ماء. عند بين مار القدر سبحانه وتعالى، فمنهم من يمشي على بطنه. قال يا الله خلقت مغرك الدابة أيها الإنس والجن زاحفة أجرون وتنجم خطرش ربي يفصل، يعني لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أجروني منسن أدوز على المهام. قال القارة الفلانية عم تخدم كذا وكذا من هذا الذباب، شو ما تنجم. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. عليك منك تحقق ذي البتة، وما من دابة إلا على الله رزقها. كوليكت نمط المعيشة، كوليكت نمط تكاثرس. نشر مثال التمساح المعروف، يعني غسلت خصائص الذكاء والصبر والقوة. أبعت من القدس ما دي سفختي، هذا سفختي استزلت، يقول بدون سين ناموني. نعم التمساح 400 سفختي استزلت أن فلوس، وإني خزر مسجد تخلق رب العالمين فلوس أموني يعني حنين، وإني مشيت القدس ضروت تلف ساعة ضارة من خاطي أتنريب النرول 400 انتبيان سفختي استزلت تزلت ونيو اون المنهاج في القرآن خطي خضرة فوق عشاء، وإنما هو أمر من الله. الدليل ما هو الدليل؟ الآيات التي بعدها أغنيني أسيني الرسول صلى الله عليه وسلم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. نتبت الآيات السماوات الأرض خلق الإنسان في خلقكم، الدواب، الليل، النهار، ما أنزل الله من السماء من رزق، دين تجنى ودين يعني الحرارة تفوت ودين الضوء تفوت، لذلك هو نسين تصريف الرياح بتاطلع حمداني، كلها أمور أتنجمة ندرك، يعني أمور بسيطة، وإنما تحتاج منا إلى ذكر. كان سنت من الصح تلا في حافة الشعور مش تعبرنا مثل نذكر، أتدول إلى بؤرة الشعور أسن حسة بالذكر من خلال القرآن. صاد والقرآن ذي ذكر شنت يسلمد المشاء نذكر رب العالمين من خلال هذه الآيات. أما شنا كلقت معجزة في حد ذاتها. أسيني تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا، أو تصرف ما نخزر الاستهزاء بهذه الآيات. أن نختم أقدام سوريت أن نخزر منادى السود لبنادم، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا، أنظر أقدام سوريت بتغنى فديس. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. عمي المصير المشؤوم ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، والله أحكم وأعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الخير كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد، إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا، واعصمنا ما بقي من عمرنا، وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بعنا وتب علينا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.